قل يا ليك يا رب. الله لا والله الله لا اله الا الله لا اله الا هو الحي القيوم يا رب. كده ابو احمد عليك. ويوم القيامة عليك. ده داود عليك يا عم الشيخ محمد الله اكبر صل على النبي شويه ولا صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم نعم ابو احمد ده لو من قانين سما ولا ولا يلا يلا باي باي يلا ها الله يا عم اهدى شويه عشان ماشي كل شيء الله الله الله يا داود الله الله نعم الله أكبر نعم الله أحمد حبيبنا قل يا مساوي الله اكبر تعليق الله يا ابن داود الله الله الله مولانا الله انا ابو احمد دعم انا خاطر سبحانه وتعالى ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض الله يا ابو احمد نعم يا خادم نعم

عليك ايه ده مدوي ايه الله انت عليك وزينك ايه ده ده ظلمة صلى على النبي ايه نعم يا عم سلام ظلمة قالوا عليك يا بحر الله اكبر الله اكبر طب انا طب الله اكبر صل على النبي انا ابو الله الله صل على النبي نعم نعم اللهم صل على حدث النبي ادعينا مش عليه يا رسول الله انا بقول ان كده سجدت حتى الله أكبر. وسلم. لا لا يا عم داوود ويسك عليك يا عم داوود. يا ابو احمد كده الله الله الله انا في عمرك يا رب. نعم ابو احمد. نعم يا حبيبي. نعم نعم يا راجل يا طيب. نعم. وقالوا الحمد لله يا استاذ. حبيبي انت حبيبي يا عم تاوي يعني ايه ده ان يا رب هنبدا عليك يا ابو احمد ولا في عمرك هتجاه النبي يا رب. رب وقولوا الحمد لله عليك يا بحر. صل على النبي. الحمد لله رب العالمين. محمد رمداوي. لا لا